باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عباد يعني بن عباد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في كتابه، فقيل له أتسلم عليه وهو كافر؟ قال إنه كتب إلي فسلم علي فرددت عليه. باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام. حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا يحيى بن واضح عن أبي إسحاق مثله، وزاد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق. باب من سلم على الذمي إشارة. حدثنا صدقة قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد أصحابه السلام فقال قال السلام عليكم، فأخذ اليهودي فاعترف قال ردوا عليه ما قال. باب كيف الرد على أهل الذمة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليك فقولوا وعليك. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال رد السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ذلك بأن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان فسلم عليهم. باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أرسل إليه هرقل ملك الروم ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى، فدفعه إلي هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. باب إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، قال وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت، فرددت عليهم نجاب عليهم ولا يجابون علينا. باب يضطر أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها. باب كيف يدعو للذمي. حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عاصم بن حكيم أنه سمع يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم فسلم فرد عليه وعليك ورحمة الله وبركاته، فقال له الغلام إنه نصراني، فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك، وفرعون قد مات. وعن حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان اليهود يتعاطصون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. باب إذا سلم على النصراني ولم يعرفه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن قال مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه فرد عليه فأخبر أنه نصراني، فلما علم رجع فقال رد علي سلامي. باب إذا قال فلان يقرئك السلام. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله.